مباركة لما تيسر من سورتي الشورى والزخرف يتلوها علينا القارئ الشيخ حمدي الزامل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض تصير الأمور بسم الله الرحمن الرحيم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من

لما تيسر من سورتي الشورى والزخرف. تلاها علينا القارئ الشيخ حمدي الزامل.